القدس الإله الواحد أمين. مع بعض الأسئلة واحد بيقول إني أنا قلت الأسبوع الماضي إن الله بيعرف الساعة اللي حيموت فيها الإنسان، فهل الله يعرف سبب الموت إذا كان بحادثة أو مرض أو عملية؟ يا راجل ده سؤال تسأل. في حاجة ربنا ما يعرفهاش؟ ربنا اسمه كامل المعارف، كامل المعارف، وكل الأمور من بداية الزمان إلى نهاية الزمان قدامه في لحظة حاضرة، في لحظة حاضرة. ده مش بس يعرف الناس واحد واحد، لا، ده يعرفك انت شخصيا، ويعرف عظامك مرقمها في بطن امك، وعادت شعريات راسك، وعادت رمل البحر، وعادت نجوم السماء ومديها اسماء، وامور تفوق العقل. ما فيش حاجة ما يعرفهاش ربنا يا ابني. واحد بيقول أرجو تفسير بسيط بالآية اللي بتقول أقمع جسدي وأستعبده، أقمع جسدي وأستعبده. أقمع يعني أكتف أو أضبط جسدي، وأستعبده يعني أذله. ليه؟ لأن واحدة من اتنين، يا إنسان يعيش للجسد ويبقى اسمه إنسان جسداني، يا إما إنسان يعيش بالروح ويبقى إنسان روحاني. إنسان جسداني يعني ملهي في الأكل والشرب واللبس والشهوات والمتع والعالم، ويقول عنه الكتاب اهتمام الجسد موت، اهتمام الجسد موت. ده إنسان جسداني. عشان كده الإنسان الروحاني بيكتف جسده، ما يبقاش همه في بطنه، ولا يبقى همه في الشهوات ولا في العالم، ولا يطمع في شيء ولا يجري ورا شيء. لا، إنسان بيضبط جسده ويحاول يسلك بالروح، لأن اهتمام الروح حياة وسلام. فيبقى ده إنسان جسداني هالك، وده إنسان روحاني مسافر على السماء له الحياة الأبدية. هذه معنى أقمع جسدي، ودي معناها الجهاد بالنعمة. إنسان بيجاهد الجهاد الحسن، الجهاد القانوني اللي بعد شوية حيكلل بسببه، لا نكلل إن لم نجاهد قانونيا. برضو تكملة للكلام ده، واحد بيقول عند حضور الله، لا يقصد حضوره في الاجتماع يعني، ماذا أشعر بالروح والجسد؟ هل شعور شيء ملموس عند الحضور الإلهي؟ وأحيانا قداستكم بتقول إن الله في الوسط، هل الكلام ده بالإيمان فقط ولا بتحس بحضور الله؟ لما أقول نحس يبقى مش إيمان، لأن الإيمان غير الحس. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. مؤمن يعني ميقن أو متأكد كد من شيء أنا مش شايف. ورب المجد يسوع قال طوبى لمن آمن ولم يرى. يعني توما ما شافش المسيح له كل المجد بعد القيامة. فقالوا له لما رجع قال لهم مش هصدق إلا لو شفت بعناية وحطيت صوابعي مكان الجروح. فقالوا رب المجد يسوع قال له تعالى يا توما هات إصبعك وحط إيدك هنا، هات إيدك في جنبي. وبعدين قال له ربي وإلهي، قال له لا، بعد ما حطيت صباعك وجسيت وحسيت يا توما طوبى لمن آمن ولم يرى. فاحنا ممكن نقول دلوقتي رب المجد يسوع حاضر، حاضر، محدش شايفه بعين جسد. لكن أكثر من رؤى العين واسقين انه حاضر. وانا قد ايه فرحان فرحان فرحان فرحان ان كل الورق ده اللي هقرا منه جانب بسيط دول لما طلبوا الرب الحاضر في الوسط الرب استجاب لطلباتهم ورب صنع معاهم معجزات. فالرب حاضر، حاضر سواء احنا صدقنا ما صدقناش، امنا ما امناش، فهو حاضر. عشان كده يمكن بتلاحظ ان انا بكرر كلامي ان احنا نوجد في محضره بصورة تليق بمجده، في ملء الاحترام والهيبة. ما هياش مدرسة هنقف تعظيم سلامه يا ولد ونضرب بعصايا، لا، دي حاجة من جوه، حاجة من هو حاضر، حاضر. وطوبى لكل إنسان أولا يؤمن بحضوره ويديله المجد لحضوره، يديله المجد لحضوره. أنا طبعا مبسوط إن في تقدم في السلوكيات دي، في تقدم، تقدم كبير، ويكفي الهدوء والهيبة اللي ملت المكان لما ابتدينا نؤمن ونثق ان الرب حاضر. لكن برضو لسه في شوية قليلين. وانا حبيت اجس نبض المرة اللي فاتت وانا نازل، وبعدين اللي عايز يسلم عليا انا زقيته، واللي بيلمسني كده زغدته بالصليب. واخدين بالكم؟ أنا نفسي، نفسي كل واحد قلبه وفكره يبقى فوق ومسلي في الرب. هيحصل، بس أنا منتظر الصورة البهية دي، منتظر ألاقي الاجتماع في سبي وهيام مع الرب الحاضر في الوسط. لا عايزين فلان ولا علان ولا هنبص لده ولا لدي، لكن للأبرع جمالا من بني البشر. هو نديله كل الاحترام والتكريم والتمجيد والتسبيح. حتى لما نقول عدد ترنيم أنا بيعجبني الكورال، لأنه بيرنم ويسبح بهمة وبقوة، لأنه بيمجد اسم الله. تسبيحك من كل الأرض ده لرب المجد، لرب. في تقدم كبير وأنا مبسوط، أنا مبسوط، أنا منتظر الوقت اللي ما لاقيش حركة في الاجتماع، حركة. أنا غيران، غيران. شفت مرة ولا أكثر شفت اجتماعات، أهي اجتماعات، اجتماعات فيها مجد، فيها مجد. فبقول لربنا يعني اشمعنى عشان دول خواجات يعني وإحنا متخلفين؟ طب اصنع مننا ناس مش متخلفين، قومنا، قومنا. فإحنا مش عايزين نكون متخلفين روحياً، ممكن نكون متخلفين اجتماعيا وشرقيا هنا، لكن مش عايزين نكون متخلفين روحيا. نوجد في محضر الملك المسيح، نرنم له ونسبح له ونرفع اسمه ونعليه. امين امين امين. مبارك اسمك، مبارك اسمك. بيقول أنا وخطيبي، مش أنا يعني، ده سؤال، بيقول أنا وخطيبي نفسي تقول لنا كلمة إزاي نكون أطهار من غير خطية، لأن الشيطان بيلعب بينا كتير. وجت لي ورقة أنا حطيتها مع دي، واحدة بتقول أنا كنت مخطوبة لواحد وحبيته قوي لدرجة إني ضحيت علشانه بكل شيء وسابني ومشي، فقدت كل شيء وسابها ومشي. أنا مش حبكتك ولا ألومك، لا، لكن أنا حطيت الورقة دي مع دي عشان أقول إن الخطوبة دي مجرد اتفاق على مشروع، هنعمل مشروع مع بعض، يا المشروع يتم يا ما يتمش، وأنا علاقة كهنوتية أو روحية بين الخطيب والخطيبة إلا جيب نيوت، يعني يا أبانا الذي المشروع ده يتم أو ما يتمش. فممكن يجي خطيب يجي ولد للبنت يقول لها ده من حقي، كذاب كذاب، ولا حقك ولا حقك تلمس شعري. فشوفوا أنا نصيحتي لكل خطيبين، نمرة واحد يكونوا مع ربنا وبيصلوا، نمرة اثنين طول ما انتم موجودين خلوا المسيح بينكم وبين بعض، يعني هو قاعد وانت قاعدة والمسيح في النص، المسيح في النص وانتم خارجين، المسيح في النص وانتم في البيت، المسيح في النص. نمرة ثلاثة احتمال الموضوع يتم او ما يتمش، يبقى بلاش نخسر حاجة، ومش عشان نخسر او ما نخسرش، عشان ما نضايقش المسيح الطاهر القدوس، لان جسدك ده جسد المسيح، اللي ضيعتيه ده ما كانش ملكك، كانش ملكك، انت بددتي ملك الرب، بددتي ملك الرب. لكن الله بيسامح، وتوبي، انت بتقولي ممكن يقبل توبتي، الرب قابل توبتك لو كانت من قلبك، والتوبة تحول الزناه إلى بتوليين، وربنا يديك نعمة وبركة. مراتي استعانت بواحدة تقرأ الودع، تقرأ الودع ولا بتشوف الودع والكف، ومسكت كف مراتي وقالت لها على أشياء كتير حصلت بالفعل، وإن اتنين عملوا لها عمل بصورتها وصليب وتراب مدافن، وقالت لنا إن التليفون المحمول اتسرق ومش هيرجع تاني. المهم هي ندمانة على اللي عملته. قلت لها أنا هروح الاجتماع وأقول لأبونا مكاري أرجو النصيحة. وأنا صليت من أجل رجوع الموبايل لأنه عليه صورة العذراء وحاجات دينية كتير. أنا قلت قبل كده أكتر من مرة إن اللي بيروحوا للدجالين قبل ما يروحوا مجرد ما يفكروا بيدوا ظهرهم للمسيح، وبيدوا وشهم للدجالين أو للشيطان. والحاجة التانية المهمة إنهم بيسلموا إرادتهم لإبليس، فإبليس بيبقى سيدهم، سيدهم، والشياطين بيبقوا أسياد الناس دول. والحاجة التالتة إن لما بيتسيد على الإنسان بيصنع فيما بداله، يستخدمه عبد، يقول له اسرق اسرق. وأنا يمكن حكيت عن إنسانة جات هنا، هي من عيلة مش عايز أقول نوعها إيه يعني، لكن طبعا مش محتمية في المسيح، ولما راحت لواحد دجال واتأذت منه وتعبت، وبعدين ندمت على اللي عملته بشدة بدموع العين، لكن اللي قطع قلبها إنها تقوم بالليل وتتولت وتلبس وتتهندم وتنزل تروح لراجل وتصنع الخطية وترجع وترجع طولتهم. جات هنا. فأنا بقول الإنسان اللي بإرادته بيروح للدجالين، الشيطان بيستلم إرادته وبيزله إن ما كانش يحتمي في المسيح بحياة توبة حقيقية. طب أسيب الحاجات دي، وأجي لحاجة تاني. الأول هقول سؤالين ثلاثة وبعدين أقول الحاجات الحلوة دي. حاجات كثيرة قوي. يا سلام، حضور الرب واضح ومجده معلن في المكان. أنا فرحان لما بنقول له اعلن ذاتك ومجدك. وإيه ثاني؟ اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك، دوقنا مش اعلن حضورك. سؤال الأول، واحد بيسأل بيقول هل أكل لحم الجمل حرام؟ وأنا أضيف معاه الخنزير، هل أكل الخنزير حرام؟ شوف يا حبيبي، الموضوع مش موضوع أكل وشرب، الموضوع جواني. رب المجد يسوع قال ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل كل ما يخرج منه. فافرض واحد ما أكلش الجمل ولا الخنزير، لكن تعال اسمع لسانه تلاقيه زفر وكلامه قبيح واللي طالع من جوه زي البكابورت. يبقى لو أكل خنزير أو جمل يبقى تنجس؟ لا، ده النجاسة طالعة من جوه، ده بير نجاس. أمال هو ربنا قال تاكل من ده وما تاكلش من ده ليه؟ ده في العهد القديم. جه ربنا قال لموسى، قال له يا موسى أدي حيوانات تاكلوا منها اسمها حيوانات طاهرة، وأدي حيوانات ما تاكلوش منها دي حيوانات نجسة. حتى لما ظهرت الرؤيا لبطرس قال له أنا طول عمري ما أكلتش حاجة نجسة، ما تنجستش. فالموضوع مش موضوع أكل، لكن ربنا كان بيعمل كده ليه؟ ده كان بيدرب ذهن الإنسان على ذبيح الصليب اللي هو بلا عيب الطاهر القدوس. هل تاخدوا من الحيوانات دي الطاهرة اللي هي رمز للقدوس الطاهر الابن المبارك يسوع المسيح؟ انما بعد ما جه المسيح له كل المجد واتصلب وكمل عمل الفداء، قال كل حاجة، كلوا مما يقدم لكم، كلوا بالشكر اي حاجة. لما نزل الملاية لبطرس قال له لا يا رب، قال له يا اخي ما طهره الله لا تنجسه انت. مرة تانية، مرة تالتة، على ثلاث مرات، فبطرس عرف ده الموضوع مش موضوع حيوانات وطيور ودبات، لا، ده الموضوع موضوع أمم ويهود، إن في نظركم الأمم أنجاس. يبقى تاكل لحمة تاكل خنزير، بس المهم جوفك وقلبك يكون طاهر، لان من الكنز الصالح في القلب تخرج ايه الصالحات، ومن الكنز الشرير تخرج الشرور. الشرور يبقى مش موضوع اكل ابدا، ولا موضوع غسل ايدين وغسل رجلين، لا مش موضوع غسلات برانية زي ما اليهود كانوا بيعملوا. قلت اليهود كانوا مشهورين بالغسلات، يغسل ايديه ويغسل رجليه ويغسل الخضار ويغسل قبل ما ياكل. حتى لما جم تلاميذ المسيح واكلوا قبل ما ياكلوا وما غسلوش ايديهم، قالوا له تلاميذك كانوا من غير ما يغسلوا ايديهم. قال يا كذابين يا مرائين يا مرائين، هو غسيل الايدين ده هو اللي هيخلص؟ ما ممكن تغسل ايديك وقلبك نجس، قلبك نجس. لا لا لا لا لا، يبقى مش موضوع شيء براني شيء براني. واحد بيسأل، اولا انا برحب بيك وبشكرك على سؤالك، بيقول نحن نعلم ان الله غير محدود، كيف يتواجد في جسد محدود؟ ده سؤال بيكمل، حتى لو أن الله تجسد في صورة المسيح فهو مات كإنسان بناسوت، وبعد قيامته في اليوم الثالث قام بجسده، هل بناسوت أم بلاهوت؟ وكيف؟ المهم ناخد حتى لغاية هنا. نحن نعلم أن الله غير محدود، كيف يتواجد في جسد محدود؟ شوف يا حبيبي، قبل التجسد قبل ملء الزمان، الله حب يدرب عقل الإنسان على سر التجسد. فجه مثلا ظهر لأبينا إبراهيم في صورة ملاك ومعاه ملاكين، بحيث لما الملاكين مشوا واستنى ملاك واحد يقول استنى أو وقف إبراهيم أمام الرب، يبقى الملاك ده اللي ظاهر ده هو مين؟ هو ربنا بيدرب العقل على إنه ممكن يظهر. جه لأبينا يعقوب، أبينا يعقوب كان راجع من عند خاله لابان بعد 20 سنة، وقالوا له عيسو جاي قبلك، عيسو ده كان هيقتله، وبعد 20 سنة يبقى ممكن جاي يقتله. فعيسو خاف، فعبر امرأته وعبر ولاده 11، وعبر كل ما كان له عند مخاضة يبوق، وبقي يعقوب وحده وابتدى يصلي يصلي. فظهر له الله في صورة ايه؟ انسان، وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. يعقوب عرف ان ده ربنا، فمسك فيه قال له اتركني، قال له لم اطلقك انت ان لم تباركني. الله، مين ده يا يعقوب؟ قال ده ربنا. فضل ماسك فيه، لما مرضيش يسيبه ضربه على حق فخذه. شوف ازاي بقى يعقوب يمسك ربنا وربنا ما يقدرش يتفلت منه، لانه اخذ صورة انسان، اخذ صورة انسان. يقول له اطلقني، يقول له لن اطلقك ان لم تباركني. صارعه اخي ياخذ ويدي معاه حتى طلوع الفجر، لكن ليأكد ان ده ربنا يقول باركه هناك، ويقول ونجيت نفسي لاني رأيت الرب وجها لوجه واشرقت الشمس. واخد بالك؟ ده مع يعقوب، مع يعقوب، مع منوح ابو شمشون يظهر له في صورة راجل، مع موسى يظهر له في صورة نار في العليقة، مع أنبياء قديسين كتير الله يظهر ليهم في أنواع وطرق مختلفة. عشان كده يجي معلمنا الرسول بولس يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه. بحيث لما يجي يتجسد ربنا في صورة إنسان ما يبقاش حاجة غريبة، مش حاجة غريبة. زي اللي بيقول ازاي واحد يقتل ابنه، انت تقدر تقتل ابنك، انت تقدر تقدمي ابنك تذبحيه؟ ام الانسان يقول لا. فربنا عشان يعد ذهن الانسان قال تعالى يا ابراهيم خد اسحاق روح قدمه لي ذبيحة محرقة على احد الجبال، عشان الانسان يقعد يفكر الله ازاي يقدم وحيده حبيبه، عشان مخه يوصل لذبيح الصليب، لذبيح. فاكر يا اخونا المحبوب، فاهم ادي حاجه. بيقول حتى لو ان الله تجسد في صوره المسيح فهو مات كانسان بناسوته، وبعد قيامته في اليوم الثالث قام بجسده. هل بناسوت ام باللاهوت؟ قام بالناسوت، واللاهوت لاهوت اقام الناسوت، لان لاهوته لم يفارق ناسوته، لاهوته لم يفارق ناسوته، فهو ذاق الموت بالجسد. إلهي إلهي لماذا تركتني بالجسد؟ واخد بالك، مات بالجسد لكن لاهوته لا يموت. أنا أشكرك وبرحب بيك يا حبيبي. إن كان الشيطان يوما ما من الملائكة النورانيين المقتدرين قوة، فلماذا سقط الشيطان؟ وكيف سقط وتحولت طبيعته من الطبيعة الملائكية إلى الطبيعة الشيطانية؟ الشيطان سقط لأنه تكبر، دخل فكر غرور وقال أصير مثل الله، أضع كرسي بجنب كرسي الله، فدخلوا الكبرياء. محدش حاربه، محدش قال له الفكر ده فكر نابع منه، عشان كده سقط هو نفس الملاك بقوته، بس صار شيطان بقوته. عشان كده هو رئيس هذا العالم وإله هذا الدهر. واحد بيقول لي في العدد الأسبوعي في جريدة الدستور الأربعاء الماضي تصريح لقدسك، طب ما جبت ليش ليه الورقة دي؟ بوجود السحر والشيطان ونحن بالصلاة نعالج المسيحيين والمسلمين، واليوم فوجئت بمنع الصلاة، بمنع صلاة مسحة المرضى. أرجو سماع صوتك. الناحية الثانية يا ده بالعنوان الكبير، بس اللي عايزين نقراها. المهم أنا مش راهب، بيقول القس مكاري يونان راهب الكنيسة المرقسية، أنا أسيس وجد ولي أحفاد. يطرد الشياطين ويفك السحر، لو مش مصدق اقرأ، لو مش مصدق اقرأ. طيب احنا طبعا مش بطلنا الصلاة، يمكن اللي الانسان اللي ملاحظ ان احنا بعد ما كنا بنصلي لحظات، لما تصوت واحدة هاتوها هنا بس في هدوء كامل، يعني اتنين يجيبوها هنا. ده مش معنى كده انه كله حيصوت. هتلاحظوا ان ناس كتير هتصوت، هتشوفوا الحكاية دي. لا يا بنتي ما فيش حاجة، تفضلي عودي، تفضلي عودي، تفضلي عودي. أنا شابة ابتديت أحضر الاجتماع قريب، كنت بخاف أوي من أي صوت عالي، كنت لا أنام قبل ما أطمئن على أنبوبة البوتاجاز والشبابيك والأبواب، وكان ده بسبب يسبب لي توتر عصبي. لكن ببركة الصلاة في الاجتماع أصبحت لا أخاف أبدا، وسلمت حياتي للمسيح. آمين. كنت بعاني بألم من فقرات الرقبة، وكان الألم لغاية الكتاف. طلبت وأنا في الاجتماع بأن ربنا يلمس ويتحنن علي ويزيل هذا الألم، والحمد لله الجمعة الماضية 15/6 حتى الآن لم أشعر بألم من بعيد أو من قريب. أنا المدام سماح رشدي عملت عملية الغدة الدرقية واستئصال كان، وللأسف حصل شلل للأحبال الصوتية، فقدت النطق وضيق شديد في التنفس. رحت عملت منظار على الأحبال والحنجرة، قالوا لي إن الأحبال الصوتية تشلت تماما وملهاش علاج إلا بمعجزة من الله، وفي حالة عدم تحريك أي حبل هيتم عمل عملية لاستئصال الحنجرة لدخول الهواء في جوفك. فطلبت من الرب يسوع بحرارة لتحريك ولو حبل واحد، لأني لا أستطيع أن أتنفس بل أتنفس من الأنف فقط. وفعلا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح لمسني وحرك الحبل اليمين يوم الجمعة 15/6، وقدسك بتقول اللي عنده مرض أو أي طلبة يطلبها من الرب يسوع لأنه حاضر في الوسط. وفعلا أنا طلبت من الرب يسوع وحرك الحبل الثاني، وبقيت أتنفس طبيعي، ودخل كمية هواء شديدة في جوفي في وقت الصلاة. أنا شاب متجوز والمدام بتاعتي في الحمل الأول ما استمرش والحمل الثاني ما استمرش. رحنا الكنيسة المرقسية وصلينا أنا وهي، لما قلت قدسك المسيح حاضر معنا وفي وسطينا، وطلبنا منه طلبة وحيدة وهي أنه يعطينا نسل، صلينا بإيمان ودموع. وفي نفس الأسبوع رحنا للدكتور وعملت التحليل وربنا كرمها وهي حامل. نشكر كل حين لنا الأمين، نشكر كل حين لنا الأمين، ما أنا في الثمين ما أنعم بالفداء السميع. هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا الناس جدود اسم المسيح العظيم. من الناس لاسم المسيح العظيم. انا طالب في اولى ثانوي، كنت بعاني من ودني الشمال لان كان فيها ثقب وكنت محتاج لعملية، وحضرت الاجتماع ولما سمعت عمانوئيل في وسطنا الآن طلبت، أمي طلبت لي إن الله يشفيني، وبعد كده رحنا للدكتور وقال لي ودني سليمة ومفيش أثر للثقب. يا سلام يا سلام. حبيبي حل دوت حل حل حلاوة كل حلو حبيبي دوت حل حل حلاوة كل حلو. واحد بيقول أنا الخادم اللي الجمعة الماضية جيت وكانت أول مرة في حياتي أحضر هذا الاجتماع، وأرسلت لقدسك رسالة والرسالة كان فيها أمور صعبة جدا أنا ما ذكرتهاش، لكن أعترف إن الرب تمجد في حياتي بقوة. كرامة ومجد ليك يا عظيم في حبك، يا عظيم في حبك، يا عظيم في حبك. إيه حبيبي انت فرحانة؟ ايوه. في حاجات طبعا انا مش قادر اقراها لان كنا بنتكلم في ايه؟ نعلم. قلنا نعلم ايه؟ نعلم ايه؟ ان كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمس. نعلم أن كل من ولد من الله مولودين. كلمنا عن الحتة دي. والحتة الثانية إيه؟ لا يخطئ. محررين، محررين. يا سلام، احنا يمكن اتكلمنا كتير عن الحرية، ولو قعدنا لغاية نهاية الزمان نتكلم عن الحرية مش هنشبع. نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ. اولا مش معنى انه لا يخطئ يعني معناها هيبقى معصوم من الخطية، لا. ما هو يا إما إنسان يروح أقصى اليسار، يا إما واحد يروح أقصى اليمين. لا ده ينفع ولا ده ينفع. يعني واحد يقول لك لا خلاص ما فيش خطية، لا. والتاني يقول لا نعيش في الخطية، لا. أمال إيه؟ لا يخطئ يعني إيه؟ الكتاب بيقول نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ. اولا معناها انه لا يعود عبد للخطيه، لكن يتحرر من الخطيه، يتحرر من الخطيه، تتفك القيود، حلوه ودعوه ايه يمضي. الحريه، ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون ايه احرار. في فرق بين انسان مش هيغلط ابدا وإنسان ما عادش عبد للخطية. يقول لأن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت إيه؟ بل تحت النعمة. إحنا في عهد جديد، عهد جديد. لكن ممكن وأنا ماشي رجلي تتكعبل وقع، لكن إن سقطت إيه؟ أقوم. منش عبد للخطية. لا يخطئ يعني ما هواش عبد للخطية، ما هواش عبد الخطيئة. لا يخطئ. بيقول كلمة حلوة، بيقول كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. هفسر الكلمة دي بعد ما أقول حبيبي حررني أبو أسرني، حبيبي حررني بحبه أسرني، كل ما فكر كيف حررني، كل ما فكر كيف حررني، اشتاق اخدم مولود من فوق، وفي قلبي شوق مولود من فوق، وفي قلبي شوق اخدم شفيعي، اخدم يسوع، أخدم شفيعي، أخدم يسوع. من همي ريحني، عزاني وفرحني، من همي ريحني، عزاني وفرحني. لو أنا إيه سامحني، لو أخطي أنا إيه سامحني، وأشتاق أخدمه مولود من فوق، وفعل بيشوع مولود من فوق، قلبي شوع أخدم شفيعي، أخدم يسوع، أخدم شفيعي، أخدم يسوع. أرجع للآية اللي قلتها الجميلة جدا اللي يقولها معلمنا يوحنا، اللي المحبة حررته من سلطان الخطية. بيقول كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. يعني إيه؟ كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية. وقلنا يعني الخطية ملهاش سلطان عليه. ليه؟ لأن زرعه يثبت فيه. إيه معنى الكلمة دي؟ زرعه زرعة ربنا، زرعة ربنا يثبت فيه. الكلمة زرعها ربنا، زرعها الروح القدس، ثبتت فيه والكلمة تديله سلطان. لكن مش هو ده التفسير اللي يشبع. أمال لأن زرعه زرع الله، نحن فلاحة الله، يثبت فيه يعني يثبت في الله. يبقى اللي زرعنا مين؟ ربنا. واللي حيثبتنا مين؟ ونثبت في مين؟ نثبت في مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. يبقى مولودين محررين، أنشد نشيد الحرية، ولدت من العبودية. حررني ياسو، حررني ياسو، حررني ياسو من عبودية إبليس، حررني ياسو. أعيش حياتي متغني، مجيء حبيبي مستني. أعيش حياتي متغني، مجيء حبيبي مستني. نفسي تهلل وتغني، حررني ياسو، حررني ياسو، حررني ياسو من عبودية إبليس، حررني ياسو. محررين، محررين، مش مدمنين خطية. اللي يقول أنا خاطئ أنا خاطئ ده مدمن، لكن إحنا الرب شفانا بجراحاته شفينا. مبارك اسمك، بجراحاته شفينا. أوعى تكون مدمن خطية، اوعى تكون مدمن خطية، اوعى تكوني مدمنة خطية. ادخل المصحة، مصحة النعمة، الله يشفيك، الله يشفيك. امين امين. محررين، مولودين محررين، لان الخطية لن تسودكم، لانكم لستم تحت الناموس، بل تحت ايه؟ بل تحت النعمة. ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. مجدا من بره نويا أبرر، مجدا من بره نويا أبرر، مجدا مجدا مجدا للبر، مجدا مجدا مجدا للبال. والإنسان اللي بيقول لسه يا يسوع حررني، أنا قلت الحكاية دي قبل كده، قال يا أبونا مكارب ده المتول حررني يسوع، قول يا يسوع حررني. لا يا حبيبي، لازم تقول حررني يسوع، وإلا هتفضل تقول حررني حررني لغاية ما في الأكفان يحطوك في الأكفان. واخد بالك؟ ما هو أنت متكفن طبيعي، هيحطوك في الكفن اللي هيجهزوا لها. لازم يجي وقت تقول حررني. شوف الكتاب بيقول ايه، كلام واضح، اثبتوا في الحرية التي حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا ايضا بنير عبودين. اثبتوا، ده جهاد وشطارة، شطارة المؤمن المسيح. اثبتوا في الحرية التي حررنا المسيح بها. حررنا فعل ايه؟ ماضي. مش اثبتوا في الحرية التي سوف يحررنا بها المسيح، قال كده ولا قال حررنا بها؟ اثبتوا في ايه؟ في الحرية التي حررنا بها المسيح. المسيح حررنا، فك القيود، اطلقنا احرار، انطلاقة مبروكة جدا، مبروك. انطلاقة لسان، انطلاقة اقدام، انطلاقة كرازة، انطلاقة عمل. نعم، ويوسع المكان. يوسع ايه؟ ايه اللي جاب الكلام ده؟ اوعى حاجة تسد زورك. الانطلاقة الحلوة، حرية، حرية. يا سلام، أنا لما بتأمل في كلمة رب المجد يسوع بالنسبة لعازر ويقول حلوه ودعوه، حلوه حلوه حلوه، أنتوا أنتوا أنتوا، أنت اللي تتحرر، وأنت اللي تفك قيودك، وأنت اللي تتوب عن الإدمان، وأنت اللي تسيب الخطية. لما تقول له توبني فأتوب أنا بإرادتي، لينتهرك الرب يا عدو الخير. إن كان شيطان، إن كان شيطان، أقول باسم الرب يسوع المسيح تخرس. لا، دي مش شيطان وتطلع بره، دي مش شيطان وتطلع بره. يلا بره يا ممثلة. بره بره. لا، مش معنى تسكت بعد ما تمثل التمثيلية دي، لا، لازم تطلع بره عشان تحرم تمثل هنا. اتفضلي اتفضلي يا ممثلة، انت مزورة. والشيطان ممكن يخرج واحنا بنتكلم واحنا بنصلي، الشيطان ممكن يخرج، اللي عليها الشيطان واللي عليه الشيطان يقول يا رب حررني، واحنا بنتكلم عن الحرية، حررني وانت قاعد وانت قاعدة نكلم رب المجد اللي حاضر. كل الورق اللي قريناه والورق اللي ما قريناهوش ده عمل الرب الحاضر في الوسط، عمل الرب الحاضر في الوسط. انما ايه معنى واحدة تصوت لا، هي مش تمثيل. يبقى اثبتوا في الحرية التي حررنا المسيح بها. فبقول رب المجد يسوع اما يقول حلوه، حلوه ودعوه يمضي، يعني يا انسان انت فك قيودك، يعني للي ليك عادة رديه سيبها، يلي ليكي خطية متملكة عليكي سبيها. في إمكاننا نسيبها؟ أيوة في إمكاننا نسيب الخطية، في إمكاننا نسيب. يقول هناك عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها، يعني هي مشتقالك وأنت تسود عليها. تبقى الخطية تحت رجليك، تحت رجليك، زي الناس اللي بتقول قدمت توبة، قدمت توبة والخطية بقت تحت رجلي، والرب يعطي قوة ويعطي سلطان على الخطية بالتوبة. التوبة ده عمل نعمة جبار، بيغير الإنسان ويغير طريقه ويغير فكره ويخليه يدوس على كل الشهوات وكل الشرور. محررين، محررين يعني القيود مفكوك، الرباطات تقطعت. اتحررت من أصدقاء السوء، من أصدقاء السوء، وتحررت من زميلاتك وجيرانك وأصحابك الوحشين مساكين السيرة والخباصين، تحررت من كل الأمور دي. نعم نعم، حرية، أعطانا حرية وفك القيود. بإرادتك تفك القيود دلوقتي وتعيش الحرية، وتعيش الحرية. قيود الأقدام، قيود الأقدام، مش معنى كده ان فلان ما بيمشيش، لا ده مال الدنيا ماشي ومروحه ومجي، لكن ما بيمشيش في طريق البشارة، في طريق الشهادة والكرازة، في طريق السلام. قل له فك قيود أقدامي، فك قيود أقدامي وحررني، وحررني عشان أكرز وأشهد في باقي أيام عمري، باقي مش مهم متعلم أو مش متعلم، حررني وساعدني أنطلق انطلاقة مبروكة، أمجد اسمك القدوس المبارك اسمك. فك عقدة لساني، فك عقدة لساني. في ناس لما بنرنم ما يفتحوش بقهم، ما يفتحوش بقهم، ده الراجل تقيل يعني حاجة. إنما الترانيم دي للعيال والناس الغلابة الفقراء، ترانيم للفقراء، والاجتماعات للفقراء، والكنائس للفقراء. صدقوني لدرجة إني مرة عدت أفكر كده، لقيت إني أغلب اللي حيدخلوا السماء من الناس الغلابة، من الناس الغلابة. لأن في واحد يستكبر يقول لك أحضر اجتماع، اجتماع إيه اللي أحضر؟ أرنم إيه؟ هقعد أرنم في وسط الناس وأفتح بقي كده؟ يا سلام، ده أنا بشوف ناس يعمل يفشخ بقه كده، كده أهو وهو بيرنم، إيه؟ بيهتف، لأن ده هتاف، هتاف للرب. وانت مين عشان ما ترنمش وتسبح اسمه؟ وانت مين؟ ولا ناس ما بيصلوش، ما بيصلوش. يترنم لسان الاخرس، بيتكلم في كل حاجة لكن عن المسيح لا، يغني اغاني العالم لكن يجي عند غنوة المسيح لا لا لا لا. ليه يا ابني يا حبيبي وانت طول تغني للرب؟ قل له فك عقدة لساني، فك عقدة لساني، حررني، حررني يا رب، حررني من العادات الردية والعوايد الغريبة، حررني من أصدقاء السوء، حررني من نوم الغفلة، حررني من عسل العالم اللي نايم فيه، حررني من الفتور، من الفتور والضعف والكسل، لئلا نكون من أهل كنيسة اللودوقيين. نقول له قومنا رب، قومنا، يحسن أكون فاتر هكذا، لأنك بارد أو حار، لأنك فاتر لست باردا أو حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. محررين، ما أحلى الحرية. ده زمان مش عارف مين كان بيغني يقول معلها محلاها عشت الحرية، أغابي محلاها عشت الحرية. بس ده بياكل عيش ومش، ده اللي بيغني له ده بياكل عيش ومش. لما احنا بنغني للي بياكل المن النازل من السماء، محلاها عشت الحرية في المسيح. نحرركم الابن فبالحقيقة تكونون حرية سماوية، حرية سماوية مش حرية العالم. لا، ما هو بلاد كثير عايشة في الحرية، بلاد كثير عايشة في الحرية، إنما تعال شوف الحرية، امشي في الشوارع كده وبص، يا دي حرية الهباب، دي حرية، لكن الحرية المضبوطة بالملك السماء المعزي بالروح القدس، حرية مضبوطة. أيوة، لي الحرية أني أتكلم زي ما أنا عايز، لكن لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. لي الحرية أروح أي مكان، لكن المكان اللي يروحه حبيبي معايا أروحه. لي حرية أتعامل مع أي إنسان، لكن مش كل واحد أصاحبه وأقعد معاه. لي حرية أعمل زي ما أنا عايز، زي ما أنا عايز، لكن لا يتسلط علي شيء، لا يتسلط علي إيه شيء. لي حرية، بس حرية منضبطة انضباط سماوي، انضباط محررين، لأن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، لا يخطئ، يعني ما هواش يقصد الخطيئة، ساد على الخطية، له سلطان على الخطية. ليه؟ لأنه اتولد ونال طبيعة جديدة تكره الخطية، لأنه مولود من الله لا يستطيع أن يخطئ، لأنه مولود من الله، مولود من فوق، مولود من فوق، مش ممكن يخطط للخطية، مش ممكن يبقى جبار في الخطية، لا لا لا لا لا, لا. ده هو ساب الخطية ورماها من وراء ظهره، ولما يغلط مرة بسبب فخاخ إبليس، محاربات الجسد، شهوات العالم، بسبب الحروب الكثيرة اللي عليه، إن أخطأت أقوم، لا تشمتي بي عدوتي، فإني إن سقطت أقوم إنسان حر، حر، يبقى محررين، محررين. أقول نمرة ثلاثة، وإن كانت الكلمة دي حلوة حلوة حلوة، نمرة ثلاثة بيقول بل المولود من الله، ها، يحفظ نفسه مجاهدين، يحفظ نفسه. أنا وأنا بتكلم وقلت محررين، قلت عليك تسيب الإدمان وإنت اللي تسيب الخطية، هنا هقول يحفظ نفسه، هنا الجهاد، الانتباه، الصحوة الروحية، اليقظة، إنسان صاحي واعي. الأول صاحي ليه وواعي ليه؟ لأن في لحظة هيسافر، في لحظة هيقف قدام ربنا، في لحظة هيقول له اعطي حسابه، وكانت ممكن اليوم ده يكون اليوم الأخير، عشان كده لابد يجاهد عشان يعيش حياة الاستعداد. يحفظ نفسه، يحفظ نفسه، يحفظ نفسه ازاي؟ خد بالك من كلمة يحفظ نفسه، يعني ده عمل بشري، عمل بشري. يعني يا فلان الشلة دي كنت بتسهر معاهم، تقدر تسيبهم؟ واحد يقول لك مش قادر، تقدر تسيبهم؟ كنت بتشرب، تقدر تبطل؟ خلي بالك من شيء مهم، ولو ربنا عارف انك مش هتقدر مش هيقول لك بالامر سيب، يحفظ نفسه. والوصية التانية بيقول احفظ نفسك طاهرا، احفظ نفسك ايه طاهر، ده جهاد، عمل بشر. احفظ نفسك، ده واحد واخد باله من نفسه، واخد باله من نفسه، زي ما بيقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. تعقلوا يعني خد بالك، خد الموضوع جد، الموضوع مش سهل، خد بالك، خد بالك. يحفظ نفسه، يحفظ نفسه. كل حاجة بيعملها الإنسان بإرادته، خير أو شر، يمشي كده بإرادته، يرجع كده بإرادته، يمشي في طريق العالم بإرادته، يدي ظهره للعالم بإرادته، يحفظ الوصية بإرادته، يمشي مع الخطية بإرادته. عشان كده بيقول طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح. طهروا نفوسكم لعمل بشري، طهروا نفوسكم في طاعة الحق، طاعة ربنا والوصية بالروح، بالروح القدس، بالروح القدس. عايز أقول من أول الإنسان ما بيقبل الإيمان، لما بيكبر ويقبل الإيمان الشخصي ويعمل اختبار مع رب المجد يسوع والنعمة تلمس قلبه وبتتغير، دي بإرادته هو. بيبقوا أخين في بيت واحد، واحد يمشي مع ربنا ويبقى له اختبار معاه ويتغير، وواحد تاني يقول لك لا ويقعد يضحك ويتريق على أخوه بإرادته. ففي واحد بيمشي كده واحد بيمشي كده. أول ما بيمشي ورا المسيح له كل المجد ويبتدي يحارب، وفي حربه لابد ينجح ويجاهد انه يعيش القيامة، يجاهد انه يعيش القيامة مجاهدين، مجاهدين ويدوس الخطية. افرض جه وقع في خطية، وقع، واحنا قلنا ان ممكن نقع في خطايا، لكن يفضل يكافح ويصلي ويدمع، وعوم كل ليلة سريري بدموعي، رد لي بهجة خلاصي، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، لغاية ما يقوم، لغاية ما يقوم. جهاد، جهاد. غير الإنسان اللي مرنخ في الخطية. مش عارف في مثل يقول لك، ما اعرفش الأمثال بتاعت العالم النزهة يعني، مش عارف، ده واحد مرنخ. أما أولاد ربنا مش مرنخين، ما يطقوش الخطية، ما يطقوش. لو وقع في خطية هتبقى حياته مرة، ويبقى زي العيان، زي العيان. غلط، غلط، يا الله، أمال الناس دي مش حاسة بالخطايا ليه؟ أصل هم أموات، أموات مش حاسين. إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا. إنما حياة التوبة بتقوم الإنسان. استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. في فرق بين إنسان ميت ومدفون والخطايا مغطياه، وإنسان قام، إنسان قام. فرق كبير بين ده وبين ده. ده بيجاهد، بيجاهد. لو وقع مرة لا يمكن تتكرر. غير الإنسان اللي بيقول أغلط وأروح أعترف، أغلط وأروح أعترف. إحنا كل يوم نخطي ونروح نعترف، نخطي يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، نخطي ونروح نعترف. لا يا حبيبي. مجاهدين، طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح. ويقول مرة تاني فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. فلنطهر ذواتنا، احنا اللي نطهر، نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. الجسد، اللسان، العين، الفكر، الايد، الرجل. نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداس، التخصيص، التدشين لربنا، كل ملكا ليسوع، مكملين القداسة في خوف الله، في خوف الله. إنسان واعي، إنسان مجاهد، إنسان صاحي، إنسان صاحي. هقف قدام ربنا بعد شوية، هقول له إيه؟ أقول له إيه؟ كنت عسكري صاحي، حامل سلاحي، نعم. طلعت من هنا ناجح، نعم، نعم. مجاهدين، مجاهدين. مبارك اسم الله. مولودين، وإيه تاني؟ محررين، وإيه تاني؟ مجاهدين، مجاهدين، مجاهدين صحيين، واعيين، واعيين. مفيش إنسان مؤمن نايم وغفلان أبدا. تلاقيه صاحي على عينه، صاحي على عينه، فيها تملي صورة رب المجد يسوع. صاحي على ايده، طهرة ونقية، غير ضرابة غير نجسة. صحي على رجليه لا يمكن يسلك في طريق الشر. صحي على حياته بالإجمال. سن بيجاهد. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجرد رد. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجهاد. جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي دعيت إليها. أيضا الحاضر في الوسط عايزك تنشغل به، عايزك تنشغلي به ونرفع قلوبنا ليه ونسبح اسمه ونرحب به ونسبى فيه، نسبى فيه. يا مين يا سوى جميل واسمه عمانوئيل، لما اخدمه انا للجزا والبس الاك ليل وقلب سلك ليل. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجهر نرسل إليك الحمد والشكر، مستحق كل كرامة، مستحق كل سجود. أعطتنا أكثر مما نسأل أو نفتكر، مديونين ليك. ارفع طلبتك لي، هو حاضر في الوسط. ارفع طلبتك لي، هو حاضر في الوسط. وثق وثقي انه حيستجيب، انه حيستجيب، حيستجيب حسب حكمته. اعطي له المجد، اعطي له المجد، اعطي له المجد. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا حنين يا طيب يا حلو، يا حنين يا طيب يا حلو. لمست ايدي ورفعني سيدي هللو يا هللويا هللويا هللويا. انا الحقي خلاني ابي هللويا، انا الحقي صرت امير هللويا هللويا هللويا هللويا. الهالي خلاني مالي. هللويا هللويا هللويا هللويا. اشكره لانه خلصك، واشكريه لانه صار ليكي في حياه ابدين. نشكره لانه حاجز لينا ميراث في المجد. نشكره لانه مستنينا في الابدين نجاهد عشان نكون معاه. امسك بايده وهو ماسك بايدك. كرامه ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهره البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام المسيح يكون مع جميعكم. إن كان شيطان أأمر باسم يسوع المسيح الناصر يجي هنا، يجي لوحده. اللي بيصوت ان كان شيطان يجي هنا.